والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فنحمد الله عز وجل أن يسر لنا هذا الاجتماع المبارك في مدارسة كتاب من كتب علمائنا السالفين رحمهم الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ أبي عبد الله، شيخنا أبي عبد الله بلال يونسي، نفع الله به وجعل الجنة مثواه، وشكر الله سعيه في حرصه على إفادة إخوانه في مشارق هذه البلدة ومغاربها. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنه صالح الأعمال. ونبتدئ بترجمة موجزة لصاحب الكتاب، والذي هو بعنوان بيان فضل علم السلف على علم الخلف للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. اسمه ونسبه هو زين الدين عبد الرحمن بن الحسن بن محمد بن أبي البركات مسعود السلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي الشهير بابن رجب. ولد ابن رجب في بغداد سنة 736 هجرية. مشايخه: أول مشايخه والده الشيخ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن، وقد كان عالما صالحا. وهذا ذكر بعض مشايخه: القاضي أبو العباس أحمد بن الحسن بن عبد الله المشهور بابن قاضي الجبل، المتوفى سنة 771. صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كي كلدي. اذكر أبرز شيوخه المعروفين لدى السامع مثل ابن القيم رحمه الله تعالى. شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية، المتوفى سنة 751. وما أهم ما ميز علاقته بهذا الإمام؟ قرأ عليه آخر من قرأ عليه كتابه لونيته أو زاد المعاد، أحد هذا الشيخين، فهو آخر يعني من جالس ابن القيم قبل وفاته قبيل وفاته، وهو من صغار طلابه ومن لازموه كثيرا في آخر حياته، وهو آخر من يعني من أواخر من جالسه من طلاب العلم وأخذوا عنه بعض كتبه وأجازه فيها. هذه ميزة هذا الإمام الذي أخذ من علم ابن القيم رحمه الله. حتى طريقة في التأليف بادية واضح فيها ذلك، أنه متأثر بشيخه ابن القيم رحمه الله. نعم. وفتح الدين أبو الحرم محمد بن محمد بن محمد القلانسي الحنبلي، المتوفى سنة 765. وغيرهم تلاميذه. تتلمذ على الحافظ ابن رجب جمع ليس بالهين، ونذكر جملة منهم: الحافظ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله زين الدين أبو ذر المصري الحنبلي ويعرف بالزركشي، المتوفى سنة 846. الزركشي له كتاب الدر المنثور في أصول الفقه، كتاب مشهور في أصول الفقه اسمه الدر المنثور، هو من أمهات كتب هذه الفئة المتوسطة مؤلفي كتب الأصول، ليس متقدمين وليس متأخرين، وإنما هم الذين جاءوا في هذه المرحلة المتوسطة. وأيضا علي بن محمد بن علي البعلي ثم الدمشقي الحنبلي علاء الدين أبو الحسن المعروف بابن اللحام، وكان أقرب تلاميذه إليه، توفي سنة 803. وعمر بن محمد بن أبي بكر السراج أبو حفص الحلبي ويعرف بابن المزلق، المتوفى سنة 841. وغيرهم. ثناء العلماء عليه: قد أثنى عليه كل من ترجم له ثناء عاطرا، وإليك ذكر بعض تلك الأقوال في حقه رحمه الله. قال ابن حجي: أتقن الفن وصار أعرف أهل عصره بالعلل وتتبع الطرق. وقال ابن فهد المكي: الإمام الحافظ الحجة والفقيه العمدة أحد العلماء الزهاد والأئمة العباد، مفيد المحدثين واعظ المسلمين. وقال أيضا: كان رحمه الله تعالى إماما ورعا زاهدا، مالت القلوب بالمحبة إليه وأجمعت الفرق عليه، كانت مجالس تذكيره الناس عامة نافعة وللقلوب صادعة. وقال الحافظ ابن حجر: الشيخ المحدث الحافظ. وقال أيضا: وكان صاحب عبادة وتهجد. وقال ابن عبد الهادي المبرد: الشيخ الإمام أوحد الأنام، قدوة الحفاظ، جامع الشتات والفضائل. وقال أيضا: وقال أيضا: الفقيه الزاهد البارع الأصولي المفيد المحدث. وقال تلميذه علاء الدين بن اللحام: سيدنا وشيخنا الإمام العلامة الأوحد الحافظ شيخ الإسلام، مجلي المشكلات أو مجلي المشكلات وموضح المبهمات. وقال أيضا: شيخنا الإمام العالم الحافظ بقية السلف الكرام، وحيد عصره وفريد دهره، شيخ الإسلام زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى وعفى عنه برحمته. وقال ابن قاضي شهبة: الشيخ مؤلفاته. قال ابن فهد: له المؤلفات السديدة والمصنفات المفيدة. وقال ابن عماد الحنبلي: وله مصنفات مفيدة ومؤلفات عديدة. ومن كتبه في الفقه الأحاديث والآثار المتزايدة في أن الطلاق الثلاث واحدة، والاستخراج لأحكام الخراج، والإيضاح والبيان في طلاق كلام الغضبان، والرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة، والقواعد الكبرى في الفروع. وقال عن هذا الكتاب الحافظ ابن حجر: أجاد فيه وقال قاضي شهبة: مجلد كبير وهو نافع من عجائب الدهر، حتى أنه استكثر عليه، حتى زعم بعضهم أنه وجد قواعد مبددة لشيخ الإسلام ابن تيمية فجمعها، وليس الأمر كذلك، بل كان رحمه الله تعالى فوق ذلك. ومن بين تلك الكتب الكشف والبيان عن حقيقة النذور والأيمان ومنافع الإمام أحمد وغير ذلك. وفي علوم القرآن إعراب البسملة وإعراب أم الكتاب والاستغناء بالقرآن وتفسير سورة الفاتحة وغير ذلك. ومن كتبه في الحديث اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى، وجامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. وشرح حديث شداد بن أوس. أيضا شرح صحيح البخاري، وهو له نفس اسم كتاب ابن حجر رحمه الله فتح الباري. وشرح حديث شداد بن أوس: إذا كنز الناس الذهب والفضة. وشرح حديث أبي ذر الدرداء. شرح حديث أبي الدرداء: من سلك طريقا يلتمس فيه علما. وغير ذلك من كتب الحديث. من كتب الحديث كتبه في التاريخ: الذيل على طبقات الحنابلة، ووقعة بدر، ومختصر سيرة عمر بن عبد العزيز. كتبه في الوعظ والفضائل: الاستيطان فيما يعتصم به العبد من الشيطان، والإلمام في فضائل بيت الله الحرام وأهوال القبور، وغير ذلك من الكتب. وفاته: يقال إن هذا الإمام جاء إلى حفار فقال له: احفر لي هنا لحدا، وأشار إلى بقعة فقال الحفار: فحفرت له، فنزل فيه فأعجبه واضطجع فيه وقال: هذا جيد. فمات بعد أيام فدفن فيه، وذلك في شهر رجب من سنة 795 رحمه الله رحمة واسعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وأدعوه سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء مباركا، وأن ينفعني وينفع السامعين والحاضرين به بإذنه سبحانه وتعالى. وقد كان هذا اللقاء في مدارسة كتاب بيان فضل علم السلف على علم الخلف للإمام الحافظ المحدث ابن رجب رحمة الله تعالى عليه، وهو من أشهر تلاميذ الإمام الحافظ ابن قيم الجوزية رحمة الله تعالى عليه، تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله على الجميع. وكما سلف وكان وقرأ لنا الأخ الفاضل أستاذ أبا أويس بترجمة هذا الإمام، فذكر بعض محطات من حياته، وأنه اجتمعت الفرق عليه. وليس هذا معنى الكلام في ترجمة هذا المؤلف في اجتماع الفرق أنه مداهن لها، ولا مقصوده أنه مماش لها على ما هي عليه، أو اجتمعت عليه على ميل منه، وإنما اجتماع الفرق في قصد كلام أهل العلم هنا يحمل على أوجه، منها أنه يقصد فرق المسلمين من طوائفهم وأجناسهم ولا يقصد عقائدهم، أو إن قصد طوائفهم وعقائدهم فإنه يقصد اجتماعهم عليه، لأن الله عز وجل إذا أحب العبد أمر ملائكته في السماء فيحبوه، ثم أمر الناس في الأرض فأحبوه، وهذا من حب الله عز وجل لهذا العبد، وهذا دليل حب الله سبحانه وتعالى، وأمارات من أمارة القبول. والعلم عند الله، فهو الذي يعلم الغيب. والأمر الثاني أن اجتماع القلوب على الشخص هذا دليل صدقه وإخلاصه وميلهم لسماع قوله وقبول حجته، وإن كان بعضهم أو الكثير منهم لا يعمل بتلك الحجة، وهذا مما يبتلي به الله عز وجل العبد من أسباب الإضلال، فيران على قلبه، وإن كان يميل إلى صاحب النصيحة ويقبل على قوله، كما كان فعل المشركين مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكانت القلوب تميل إلى قوله وتطمئن إلى ذكره، ومع ذلك حاربوه ولم يتبعوه، وهذا لأسباب الإضلال كاتباع الآباء والأجداد والعصبية والهوى والخوف على السيادة والسؤدد والرئاسة وغير ذلك من الأسباب التي تمنع الناس أو تصدهم عن اتباع الحق. لذلك كان الأقوام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المشركون ينهون عن قومهم عن السماع أو مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم، يصدون عنه، بل كانوا يصدون عن سماع كلام الله عز وجل، ويقول لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلهم يرجعون، يحدثون اللغو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأ القرآن،

من أول الكتاب ثم أعلق على تلك الفصول بما من الله عز وجل فتح به من مسائل الكتاب. قول المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام في مجالس سابقة عن معنى البسملة وعن إعرابها، ولكن أمر عليه بإجمالا لعل من إخواننا من ينتفع ولم يكن قد حضر من قبل أو مرت عليه ولم يفهم بعض معانيها. فقوله بسم الله الرحمن الرحيم، الباء هنا يباء حرف جر، والاسم اسم مجرور بالباء، وعلى مجره انكسرت الظاهرة على آخره، وهو مضاف، ولفظ الجلالة الله مضاف إليه مجرور، وعلى مجره انكسرت الظاهرة على آخره، والرحمن صفة لله سبحانه وتعالى مجرور بالتبعية، فالوصف أو الصفة تابع لمن اتصف به، فهو مجرور. الرحمن لفظ الجلالة، الرحمن صفة لله سبحانه وتعالى، واللفظ وليس الرحمن هو الاسم، إنما اللفظ لفظ الجلالة مجرور بالتبعية، والرحيم صفة ثانية مجرور أيضا بالتبعية، وقيل أنها صفة للرحمن، لأن الرحمن صفة ألصق بذات الإله سبحانه وتعالى، ألصق من حيث الدلالة على الذات الإلهية، وهي أفضل من الرحيم على ما قرره أهل العلم في باب الأسماء والصفات، وذلك أن أسماء الله عز وجل وصفاته كلها حسنى وفي أعلى المراتب، ولكن في تلك المرتبة تتفاوت الأسماء والصفات، وكما أن القرآن هو كلام الله عز وجل ويتفاوت بعضه على بعض، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية، والآية هي من كلام الله وكلامه صفة من صفاته، ما ننسخ من آية أي نمحها، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فدل على أن هناك تفاوت بين صفات الله سبحانه وتعالى كما هو تفاوت في كلامه سبحانه وتعالى. فالرحمن على ما قرره أهل العلم أن الرحمن صفة الرحمن أو اسم الرحمن هو أفضل من الرحيم، كما أن الله أفضل من غيره وهو الاسم الذي يتبعه جميع الأسماء. فقوله بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الجملة أو شبه الجملة تفتقر إلى ما تتعلق به، وهو إما أن يكون اسما أو فعلا يدل على عمل معين يقوم به في هذا الافتتاح. بسم الله الرحمن الرحيم أكتب، بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، بسم الله الرحمن الرحيم أقوم بهذا العمل الذي بين يدي. فهذا العمل الذي بين يدي إما أن يكون في ذهنه أو يكون حاضرا بين يدي، فإن كان في ذهنه يقال أن البدء الإشارة هنا ذهنية، بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ أو سأبدأ، يعني سأبدأ في الكتابة، وإما أن يكون قد كتب الكتاب ثم جاء بمقدمته فقال بسم الله الرحمن الرحيم فجعلها بين يدي كتابه الذي كتب بين يديه، فتكون البداية هنا بداية لشيء موجود حاضر بين يديه. ثم قوله ثم المقدر وهو الفعل أو الاسم على خلاف بين أهل العلم، فإما بسم الله الرحمن الرحيم بدايتي أو بسم الله الرحمن الرحيم أقول أو أبدأ، وغير ذلك مما يتعلق بهذا الباب الذي سبق التفصيل فيه. وأما الباء فهي، أما الباء هنا في قوله بسم الله الرحمن الرحيم فهي اختلف أهل العلم من أهل السنة فيها، فقال بعضهم أنها للاستعانة وللتبرك، أنها للاستعانة وللتبرك، وقال بعضهم أنها لمطلق الاستعانة، مطلق الاستعانة، خلافا لما ذهب إليه المعتزلة بأنها فقط للتبرك وليست الاستعانة، لأنهم يفصلون عمل العبد أو عمل المخلوق عن عمل الخالق سبحانه وتعالى، ويجعل العبد غير مفتقر لتوفيق الله وإعانته، وأن الله ليس خالقا لأفعال العباد. وهذا فقط مفاصلة بين أهل السنة وغيرهم من المبتدعة. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أيضا سبق الكلام في مجالس سابقة مع إخوتي في الله بمعنى الحمد لله ومعنى قوله الحمد لله رب العالمين. ولكن من باب الإجمال أيضا فالحمد هو ذكر المحمود بصفات الكمال مع كمال المحبة والتعظيم. هو ذكر المحمود بصفات الكمال مع كمال المحبة والتعظيم، ويخرج بذلك عدم الذكر. فمن يحمد الله عز وجل ولا يذكره أي ينسى ذكره ويغفل ذكره فهذا ليس محامدا لله عز وجل، أي لم يقابل نعم الله عز وجل بما هو أهل لها سبحانه. والذكر يكون على نوعين: ذكر بالقلب وذكر باللسان. ذكر بالقلب وذكر باللسان، وأضعف الإيمان ذكر القلب. فإن خلى منه قلب مؤمن فهذا يحق عليه قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقوله تعالى: فويل للقاسية قلوبهم. فويل للقاسية قلوبهم عن ذكر الله. فمن عن ذكر الله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فهذه كلها الآيات تصب في من ترك ذكر الله عز وجل بقلبه وبلسانه. نعم، ذكر بالقلب يعد ذكر. نعم، يدخل في عموم الذكر. الذكر من لأنه من التدبر في ملكوت السماوات والأرض. فإذا مررت بآيات الله عز وجل مر كأن لم يسمعها، ومر كأن لم يرى آية من آيات الله عز وجل. أفلا يتدبرون في ملكوت السماوات والأرض؟ فالحمد هو الذكر، ذكر المحمود بصفات الكمال مع كمال المحبة والتعظيم. لذلك الحمد يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالأفعال. فذكر الله عز وجل يترجم فنعم الله عز وجل وما وفضل الله عز وجل وقدرة الله عز وجل تترجم في قلب العبد وفي أفعاله وفي لسانه. فلا بد أن تتحقق هذه الثلاث. وسمى كله ذكرا، فذكر بالقلب وذكر باللسان وذكر بماذا؟ بالجوارح أو بالأركان. فقول ذكر المحمود، المحمود هو الله سبحانه وتعالى. هو المحمود هنا هو الله سبحانه وتعالى. وقد يكون الذكر لغير الله عز وجل ويسمى حمدا في اللغة وليسمى حمدا في الشرع. فقد يكون الحمد لغير الله سبحانه وتعالى، وقد يحمد غير الله سبحانه وتعالى كمن يذكر شخصا بصفات الكمال التي فيه، كان يذكر شخصا آخر بصفات الكمال التي فيه. ثم قال بصفات الكمال، وصفات الكمال نوعين: صفات كمال يصيبك منها جانب، وصفات كمال لا يصل إليك منها شيء. صفات كمال يصيبك منها جانب، وصفات كمال لا يصيبك منها شيء. فيخرج بذلك قبلها فيخرج غير المحمود، أي يخرج المذموم وغيره. فهؤلاء لا يستأهلون أن يحمدوا أو تذكر خلالهم من افتقر عن خلال يحمد فيها الذي هو مذموم من كل وجه. فيخرج بذلك من هو مذموم من كل وجه. فمن ذكر أو حمد أو ذكر أو أثنى على من هو مذموم من كل وجه فهذا دليل على خفة عقله أو جهله أو طيشه أو ضلاله. فإما أنه يرضى بتلك ذلك الذم الذي هو يجعله حمدا ومدحا فيه، واضح؟ فلابد أن يكون هذا فيه ما يؤهله لذلك الذكر الحسن. قال ذكر المحمود بصفات الكمال، ذكر المحمود بصفات الكمال. فيخرج به ذكر المحمود، قلنا لا، والمحمود هو إما أن يكون صفات الكمال. هذه الصفات، نعم، صفات الكمال هي على نوعين: إما صفات يصيبك منها جانب أو لا يصيبك منها جانب، كالإنسان الذي يتصدق على غيرك ويكون محسنا يبني بيوت الله عز وجل ويحسن إلى الضعفاء ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وإن كان لم يباشرك من فعله شيء، فهذا يحمد على فعله بأن يقال يثنى عليه ويذكر ويترحم عليه ويستغفر له. هذا إن كان من أهل القبلة، من أهل الإسلام. أما إن كان من أهل الكفر فإن عمله هذا لا يحمد عليه، وإنما لا يحمد عليه حمدا بالقلب، وإنما يجازى عليه من استطاع. فإن أحسن إليك أو أحسن إلى غيرك كافر، وعمله هذا مردود عليه، لأنه كافر بالله عز وجل وباطل ما هم فيه ومتبر متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. وإما أن يصلك منه شيء فيسمى الشكر، فالشكر فلذلك الحمد هو أعم من ماذا؟ من الشكر. فالشكر يكون بالأفعال وبالأقوال، والشكر يكون أيضا يكون بماذا؟ بما أصابك من الشكر. يقول الشاعر أصابتكم أفادتكم النعماء، نعم قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والفؤاد المحجبة، يدي ولساني والفؤاد المحجبة. فهذا معنى الحمد بالمعنى العام، ولكن قال أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والفؤاد المحجبة، يعني أن الشخص إذا أحسن إليك فإنك تقابله إما بحمده بقلبك أو بلسانك أو بجوارحك. هذا معنى العام للحمد. وأما الشكر فيدخل في قوله تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، فجعل ضابط الشكر العمل، ضابط الشكر العمل. قال بصفات الكمال، وصفات الكمال إذن أن يكون صفات كمال وتكون صفة نقص، فليثنى على الشخص أو يحمد أو يذكر بصفات النقص، فذكره بصفات النقص يسمى غيبة ويسمى انتقاصا ويسمى ذما وليس حمدا، يسمى ذما وليس ماذا؟ حمدا. قال مع كمال المحبة قوله نترك ما يتعلق بالكمال، نذهب إلى قوله المحبة مع كمال المحبة والتعظيم. فكم من شخص يذكر شخصا بلسانه وهو لا يحبه، فهذا لا يسمى حمدا، فهذا لا يسمى حمدا. وكم من شخص يذكر شخصا بلسانه بصفات كمال وهو لا يعظمه أي يحتقره، هذا كله لا يسمى حمدا، يدخل في أبواب أخرى كالمدح رضا لطلب دنيا منه أو دفع ضرر عنه في دنياه أو في دينه، هذه كلها تدخل في ماذا؟ في الحمد. فالحمد بد أن يكون فيه المحبة، يكون فيه ماذا؟ التعظيم للمحمود. ثم هذا يشترك فيه الله عز وجل والخلق، ولكن الله عز وجل يختص بشيء واحد من كل هذا وهو الكمال. فالله عز وجل سبحانه وتعالى يختص بكمال المحبة والتعظيم، وهذا لا إن صرف لغير الله عز وجل صار ماذا؟ صار كفرا وشركا بالله سبحانه وتعالى. إذن الحمد هو ذكر المحمود بصفات الكمال مع كمال المحبة والتعظيم، وليس ذا محل استفاضة في هذا المعنى. قولوا الحمد لله رب العالمين، اللام هنا شمعت فيها المعاني الاختصاص والاستحقاق والملك، فكلها لله سبحانه وتعالى. ذلك قال ذهب بعضها للعلم منهم الشيخ السعدي رحمه الله أن الحمد لا يطلق وغيره أن الحمد لا يطلق إلا على الله عز وجل، أنه لفظ شرعي اختص به الله سبحانه وتعالى، وأنتم تفرقون بين اللفظ اللغوي واللفظ شرعا، اللفظ لغة واللفظ شرعا بما يتعلق باستعماله وحمله ووضعه. فقد يوضع قد يكون موضوعا في اللغة العربية أو مستعملا في اللغة العربية هذا يسمى وضعا لغوي، وأما الوضع الشرعي مثل الصلاة فلها وضعان، وضع في اللغة العربية اللي هي بمعنى الذكر وبمعنى العبادة أو الدعاء أو الرحمة وطلب الرحمة على تفاصيل عند أهل العلم، ولكن في صفتها الشرعية فالصلاة معروفة وهي الصلاة التي يصليها الناس بشروط معلومة وأركان، وتفتتح وتبتدأ بتكبير وتختتم بتسليم وغير ذلك بما يتعلق بهذه العبادة. فكذلك الحمد صار لفظا شرعيا واختص بالله سبحانه وتعالى على الصحيح من أقوال أهل العلم. فقول الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. فيثني الله عز وجل بالصلاة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو خير رسله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو النبي الخاتم الذي جاء بهذا الدين، والإيمان به والصلاة عليه هو صلاة على باقي الرسل، الإيمان به والصلاة عليه هو صلاة على باقي الرسل، لأن الأصل في أن من آمن برسول فقد آمن بباقي الرسل، من آمن برسول وبما جاء به فهو مؤمن بباقي الرسل. قال الله تعالى كذب قوم لوط المرسلين، فتكذيبهم للوط يعد تكذيبا لباقي الرسل، وإيمانهم بلوط يعد إيمانا وبما جاء به. قد يؤمن الشخص بالرجل يدعي إيمانه بما جاء به هذا النبي، ولكنه لا يؤمن، فقد يدعي رجل إيمان بالنبي ولكنه لا يؤمن بما جاء به، أو يكذب ببعض ما جاء به، فلا بد أن يكون مؤمنا بكل ما جاء به، لا يفرق بين شيء وشيء، لقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلا بد أن نؤمن بالكتاب جميعه ولا نفرق بين بعضه وبعض الآخر. فهذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تعد صلاة على باقي الرسل، وسلام عليه يعد سلاما على باقي الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم. وهذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومما علمه رب العزة سبحانه وتعالى واختصه به، لأن النبي علمنا وأرشدنا الإيمان بجميع الرسل السابقين له. واضح؟ واضح؟ مسألة. يقول: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. وكلمة رب العالمين هي الرب، وهو الذي من كلمة رب الشيء ربه، أي رب أي نماه، والتربية هي التنشئة. لذلك لا تكون ربوبية إلا بثلاث، لا تكون ربوبية إلا بثلاث، ولا يكون الرب ربا إلا بثلاث: بإيجاد وملك وتدبير. بإيجاد وملك وملك وتدبير. والله عز وجل أوجدنا من عدم، الإيجاد هنا بمعنى الخلق، أوجدنا من ماذا؟ من عدم. ويملكنا ملكا تاما سبحانه وتعالى، فيملك ما ظهر منا وما بطن، ويدبر، وهو مدبر لنا، مدبر لشؤوننا على نوعيها: الشؤون الكونية القدرية، الشؤون الكونية الخلق والرزق والإحياء والإماتة والبعث والنشور وتسخير الكواكب وتسخير الشمس والقمر والمخلوقات، هذه كلها تدبير كوني أو حكم كوني، وبتدبير وحكم شرعي بإرسال الرسل وهداية الناس إلى طريق الصلاح والإصلاح وطريق المغفرة والرضوان، والذي يتحقق بتحقيق الأمر الأول هو عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وعبادته بما أمر، مصداقا لكمال ملكه علينا، لكمال ملكه علينا. ولذلك وملك الله عز وجل وخلق الله يختلف، أو إيجاد الله لنا يختلف عن إيجاد غيره، فالله هو الموجد وهو مسبب الأسباب وهو الخالق من عدم، وغيره سبب في هذا الوجود كالآباء، لذلك سمي رب البيت. وقرن الله عز وجل وعطف توحيده بطاعة الأولياء، فقال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقوله سبحانه وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فقرن ذلك كثيرا، لأن الآباء هم سبب في الوجود، وهم يملكون ملكا ناقصا، لأن الملك التام لمن؟ الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله عز وجل: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بالسلطان. فالملك ملك الله تام لا ينفذ منه أحد، أما ملك الأب فقد تنفذ منه وتنفذ عن طاعته، وقد تتمرد عليه على الأب. أما ملك الله عز وجل ملك تام، مهما فررت ومهما أردت أن تفر فلن تستطيع، فأنت في ملك الله عز وجل، يملكك وما تملك، يملكك وما تملك، ويتصرف فيك ويأخذك في الحين الذي يشاء. فمن أدلة في من قرائن ومن علامات الملك التام أنه يقدر عليك في أي حين، أنه يقدر عليك ماذا؟ في أي حين، يعني لا تشرد عن ملكه، فيأخذك في أي حين وفي الوقت الذي يشاء سبحانه وتعالى. فهذا معنى الملك التام، فهو قادر عليك في أي حين يرجعك إلى ملكه، وأنت في ملكه، وإن ظهر لك أنك خرجت من هذا الملك بجهلك وبغبائك فأنت في ملك الله لا تنفذ منه، والله عز وجل قادر عليك في أي وقت سبحانه وتعالى. لذلك الله عز وجل بين في هذا المعنى الذين ادعوا الألوهية والربوبية بأنهم لا يستنفذون أو لا يستنقذون، أي لا يخرجون ما أخذ من ملكهم، وهذا حق لله وحده أنه يأخذ ملكه وما يتركه يأخذه الناس، وكل ما يأخذه ثم يجمعه الله عز وجل إليه كله جميعا، فيجمع الله عز وجل الأشياء ويخلق الأشياء ويطلقها أو يجمعها إليه في أي وقت وفي أي حين يشاء سبحانه وتعالى، ولا تنفذ ولا تخرج عن ملكه نهائيا بخلاف البشر. لذلك قال الله عز وجل قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب والمطلوب. لذلك كيف أقام الله عز وجل الحجة؟ كيف تدعي الربوبية وأنت لا تملك هذه الأشياء؟ فأنت ليس موجدا لها، وإنما أنت سبب في الوجود، والله هو الموجد الأول، هو الموجد الحق سبحانه وتعالى. وثم الملك، وملك العباد ليس ملكا تاما للأشياء، وإنما ملك تابع لملك الله عز وجل، وهو الذي ملكهم له. ثم الثالثة هو تدبير الشؤون، فالأولياء يربون أبنائهم ويدبرون لهم شؤونهم بتوفيق الله وبإنعامه وبقدرته، فهو الذي يقدرهم على ذلك، فهم لا يتصرفون تصرفا يعني منفكا عن تصريف الله سبحانه وتعالى كما يقوله المعتزلة والضلال، بل تصرف العباد كله تابع لتصرف الله وتصريف الله سبحانه وتعالى، وخلقه وأفعالهم تابعة لأفعال الله سبحانه وتعالى وهو خالق لها. لذلك لما شابه الأب في هذه الصفة، شابه في هذه الصفة في التربية أو في كلمة رب الأسرة، فهو له سبب الوجود وله ملك لكن غير تام، وله نوع من التدبير والتصريف مع في أبنائه. لذلك الله عز وجل يقيم الحجة على عباده، فكنت موحدا لي، كأن الله عز وجل يقول إن كنت موحدا لي عابدا لي لأني ربك، فعبادة الله لأنه الذي خلقنا وملكنا وربانا سبحانه وتعالى بنعمه ودبر شؤوننا وأمرنا بذلك، فإن كنت حقا موحدا توحيدا كاملا، توحيد واش؟ توحيد ماذا؟ الكامل، يعني التوحيد قد يكون كاملا قد يكون توحيدا ناقصا، التوحيد الناقص هو الذي يكون بالمعاصي، يكون بماذا؟ بالمعاصي. فإن كنت موحدا توحيدا كاملا مطلقا لله عز وجل فلا بد أن تحقق هذا الأمر، وهو طاعة الوالدين، طاعة الوالدين. وأعظم طاعة بعد طاعة الله عز وجل هي الطاعة التي ضمها في الشهادة، هي الطاعة التي ضمها في الشهادة، في شهادة أن لا إله إلا الله، ثم شهادة أن محمدا رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أيضا أب العلم، فهو أب لنا بأنه سبب لهدايتنا ولهذا الدين، والله النبي صلى الله عليه وسلم هو سبب لتربيتنا، فالأبوة الأولى هي للنبي صلى الله عليه وسلم، هي أبوة ماذا؟ معنوية، لقوله سبحانه وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هذا في قوله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. ثم قال هناك مسألة كنت أريد أن أذكرها، تذكرون ما هي؟ بعد ما يتعلق بالرب، أما قوله أما بعد فهذه كلمات مختصرة في معنى العلم وانقسامه إلى علم نافع وعلم غير نافع، والتنبيه على فضل علم السلف على علم الخلف. ثم ذكر مسائل كما قرأها أخونا الفاضل في العلم وأنواعه، ففصل في أنواع العلم، وجاء بحديث في آخره وهو حديث ضعيف، وهو أن مختصر قصة أو لفظ الحديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم يقال أو يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على بعض الصحابة فجلهم يقولون فلان علامة، فقال من علامة؟ فقال علامة يعرف اللغة وما اختلفت فيه واختلف فيه العرب والأنساب والشعر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: علم لا ينفع وجهل، علم به لا ينفع وجهل به لا يضر، أو علم لا ينفع وجهل لا يضر. هذا الحديث ضعيف، ضعفه أهل العلم، لأنه أولا ضعيف في إسناده، وكما ذكر أنه دلسه بقية بن مخلد رحمه الله تعالى، وهو من أئمة الحديث، وهو من السلف الصالح، ولكن كان معروفا بتدليس تدليس الإسناد، فكان يسقط الضعفاء بين الثقات، وكان يدلس رحمه الله تعالى، وكان معروف، وعرف العلماء تدليسه واحتاطوا منه ولم يردوا جميع حديثه، وإنما ردوا ما دلسه وعرف أنه قد دلس فيه. وتدليس الذين دلسوا من المحدثين لهم تأويلات أو لهم أوجه في فعل ذلك، وليس مطلقا التدليس مسقط لعدالة هؤلاء المدلسين، فمن المدلسين كثره من أئمة أهل السنة والجماعة، وهذا يدرك في محله من كتب علم مصطلح الحديث. فبقي ابن مخلد الذي دلس هذا الحديث والذي فيه أن هذا الرجل علامة عالم باللغة وبالأنساب وبمختلف فيه العرب وبالشعر، فهذا يخالف كما خالف في إسناده فهو ضعيف، فكذلك يخالف في لفظه وفي معانيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح قال: وإن من البيان للسحرة، وإن من الشعر لحكمة، وإن من الشعر لحكمة. وقال لحسان بن ثابت: اهجهم وروح القدس معك، اهجهم وروح القدس معك. فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن من الشعر ما هو نافع، وليس كله علم به جهل، لا ينفع العلم به، أو العلم علم لا ينفع وجهل لا يضر. فبين أن هذا من العلم الذي ينفع صاحبه، حتى أن روح القدس يثبت قلب حسان بن ثابت رضي الله عنه ويعينه على ذلك. وجههم روح القدس معك، ومن العلم من الشعر لحكمة، أي حكمة. فمعنى الحكمة هي وضع الشيء في موضعه الصحيح، وضع الشيء في موضعه الصحيح. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشعر لبيد بن ربيعة فيقول: أصدق بيت قالته العرب قول لبيد: ألا كل ما خلى الله باطل، ألا كل ما خلى الله باطل، ألا كل ما خلى الله باطل، ليس كل وكل نعيم إلا محل جزائل. هذه قالها في صحن الكعبة كما وردت الرواية إن صحت. فاعترض عليه أحد الصحابة أظن أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقال: كذبت، بل نعيم الجنة لا يزول، بل نعيم الجنة لا يزول. فأوذي رضي الله عنه وضرب، ضربه المشركون. ولبيد، إنما المذموم في الشعر هو الذي ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. المقصود في الحديث الذي ذم من الشعر، هذه الآن في أقسام العلوم التي تنفع والتي لا تضر، فالأقسام العلوم ثلاثة: علم، وهي باعتبار التقسيم عند أهل العلم في الغالب هو باعتبار الآخرة، ليس باعتبار ماذا؟ الدنيا. لأن العلم الذي نحتاج إليه ابتداء هو علم ماذا؟ الذي ينفعنا ماذا؟ يوم نلقى الله عز وجل. فقسم العلوم إلى ثلاث: علم لا ينفع ولا يضر، علم لا ينفع ولا يضر، وعلم ينفع ولا يضر، وعلم لا ينفع ولا يضر. إذن علم لا ينفع ولا يضر، علم ينفع ولا يضر، وعلم لا ينفع ويضر. هذه ثلاث أنواع من العلم، هذه ثلاث أنواع من العلم سيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى. فالآن القسم هذا، الشعر والأنساب واللغة العربية، هذا يدخل في جنس العلم الذي في الآخرة لا ينفع ولا يضر. لا ينفع ماذا؟ ولا يضر. فهو لا ينفع ماذا؟ ولا يضر في الآخرة. ولكن حتى قولهم لا ينفع ولا يضر جعلوا له ضوابط، ليس على إطلاقه، جعلوا له ماذا؟ ضوابط. يقصدون أنه لا ينفع ولا يضر على إطلاقه، فجعلوا يقصدون من حيث الإطلاق، لأن هناك علم ينفع ولا يضر مطلقا، وهو كل ما تعلق بعبادة الله سبحانه وتعالى وصحيح النية، وكل ما كان يلزم عنه تقوى، كل ما صاحبه ماذا؟ تقوى الله عز وجل، ما صاحبه تقوى الله عز وجل، أي ما زاد إيمان العبد وقوى إيمانه وتقواه بالله عز وجل، وهي أنواع العبادات التي فرضها الله عز وجل، والعلم بأسمائه وصفاته وبألوهيته وربوبيته سبحانه وتعالى. فهذه كلها تكمل النفس البشرية، تكمل النفس البشرية وتزيد الإيمان وتوصل إلى التقوى، وهو المطلوب، تقوى الله عز وجل بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. فهذا علم ينفع ولا يضر في الآخرة، علم ينفع ولا يضر في الآخرة مطلقا. ثم علم ينفع لا ينفع ولا يضر، وهي جميع هذه العلوم، العلوم الدنيوية، العلوم الدنيوية من علم الطب وعلم الحساب وعلم الشعر وعلم اللغة وغيرها من هذه العلوم. فهذه علم لا تضر ولا تنفع، لا تضر ولا تنفع، ولكنها قد تضر، ولكنها قد تضر إذا قد تصير من العلم الذي يضر إذا صرفت عما هو أولى. فتجد الشخص متفرغ لعلم الطب وعلم الحساب وعلم وعلوم الدنيوية، ويضيع العلوم الشرعية، ويضيع ما أوجبه الله عز وجل من التعرف عليه ومعرفة أسمائه وصفاته وما يجب عليه في عبادة ربه. فهذا علمه ضرة، فهذا علم صار ماذا؟ علما يضر. وأيضا قد يكون العلم لا ينفع، يعني ينفع في ذاته ولا ينفع غير ولا ينفع من يأخذه. ألا ترون؟ فقولهم علم هذا اسم جنس، لا يقصدون به علما بذاته، لا يقصدون به علما بذاته يدخل تحت فلكه، وإنما يقصدون علم، كلمة علم هو كلمة عامة يدخل فيها كل ما اختلت فيه بعض الشروط وتحققت فيه بعض الشروط، واضح؟ فقد يدخل علم الشريعة في علم لا ينفع. فعلم الشريعة هو نافع في ذاته، فهو نافع ماذا؟ في ذاته مطلقا، ولا ينتفع به حامله، وقد لا ينتفع به ماذا؟ حامله، كالذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فهذا هل علم هنا لا ينفع مطلقا؟ لا، بل هو علم نافع في ذاته ولكنه لم ينتفع به حامله. إذا كلمة علم لا ينفع أو علم يضر في هذا التقسيم لا يقصدون أنه مباشرة تذهب إلى علوم الآخرة كلها تنفع وتضر، هذا التقسيم هذا تقسيم خطأ، وإنما على حسب الضوابط والشروط التي توفرت وعلى حسب حامله. ثم من العلوم الشرعية ما هو علم لا ينفع، فهذا الذي يترك ما هو أوجب فيذهب في تعلم بعض التفصيلات والجزئيات، فيترك ما هو أوكد في حقه ثم يذهب إلى ما هو أدنى منه، وهذا من اتباع خطوة الشيطان، فالشيطان يلهيه عما هو أوجب إلى ما هو أدنى منه، فيترك علم الفرائض ويذهب إلى تعلم ما يتعلق بالمستحبات، يذكر ما يترك ما يجب عليه إجمالا وكليا ويذهب في تفصيل الجزئيات، ويترك ما ظهر من مقاصد الشريعة ويذهب في التفصيل في أسرار الكون وأسرار الإلهيات، فيبدأ في بعض الأشياء التي إن لم تضره فإن نفعها قليل وأيضا تغنيه عما هو أولى. لذلك قد تكون علما شرعيا ولكنه نافع في ذاته ولا ينفع حامله، أو يكون ضرره يكون فيه ضرر باعتبار ما أهملهم مما هو أوجب، هذا هو المعنى العلم النافع. ولكن العلم النافع مطلقا هو الذي حقق به صاحبه التقوى وكمال النفس الإنسانية، وحقق به مراتب الإيمان، وحقق به أولى ما أوجبه الله عز وجل عليه في الآخرة ونفعه يوم القيامة. أما ما عدا فهي تتفاوت في ذلك. ثم أمر آخر فيما يتعلق بتقسيم هذه العلوم الثلاث، أمر آخر وهو مثلا في ذكره السحر، فالسحر هو علم لا ينفع ويضر، بل ضره محض. فذهب بعض أهل العلم كالشنقيطي رحمه الله وغيره أن ضرر العلم السحري في هذه الآية ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، أن الضرر فيه ضرر محض لا نفع فيه أبدا، والمقصود بضرر محض لا نفع فيه هي يوم القيامة، يعني القصود هنا ضرر ماذا المحض لنفع فيهم يوم القيامة. وأيضا يقصد هو الضرر هنا لا يقصد الضرر المحض الذي قال عنه العلم ضرر المحض مطلق يوم القيامة، يقصد حتى ضرره في الدنيا ضرر محض لا نفع فيه، يعني أنها السحر أخص وأقل من الميسر والخمر. يقول الله عز وجل فيه منافع فيهما ضرر كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فذكر الخمر والميسر وبين أن فيهما ضررا وفيه ماذا منافع، ولكن الضرر أكثر والإثم أكثر من ماذا من النفع. فقال بعض الصحابة أن المقصود هنا أو بعض المفسرين أن ضرر أو منفعة الخمر، منفعة الخمر في ماذا؟ في تلك اللذة التي تصاحب شرب الخمر، ومنفعة الميسر في ذلك المال الذي يحصله من الميسر. وكان يقصد قيل في الجزور أنه كان يستقسمون عليها بالقداح، فيأخذ أحدهم الأكثر من الآخر، جزور هي الجماع يعني لما تنحر وتقسم، فيستعملون الميسر والقمار في أيهم يأخذ الأكثر منها، فقال قد يأخذ في نصيبه فيكون فيه نفع دنيوي له ولكن لا نفع فيها يوم القيامة. وقيل هذا النفع قبل ورود الشرع، أما بعد ورود الشرع فلا نفع فيها لأنها صارت محرمة ابتداء. أما السحر فكله ضرر ولا نفع فيه، كله ضرر ولا نفع فيه، فيوم القيامة صاحبه من الخاسرين، وفي الدنيا صاحبه متابع إما بحد أو يعني الحد الشرعي إذا كان الحكم الأحكام الإسلامية مطبقة فإنه يقتل، الكافر له حد السيف فإنه يضيع دنياه، إن قدر عليه وأمسك ماذا؟ قتل ردة، وإن لم يقتل ردة على خلاف في الساحر وفيما يتعاطه من السحر وفيما يصدقه من السحر أو يعتقده من السحر تفصيل جزئي عند بعض أهل العلم، قال فإنه يقتل إن كان سحره يكون سببا في قتل غيره أو يكون سببا في الإفساد وليس سحر فيه ينفع الناس، فإنه يكون يقتل حدا، يقتل ماذا؟ حدا وقصاصا، أو يقتل قصاصا إن كان أدى إلى قتل غيره، أو يقتل حدا وتعزيرا لأنه محارب لله رسوله مفسد في الأرض، حتى الحرابة حتى الإفساد في الأرض. فعلى كل حال فهو مضار له، ضار له، وفيه أيضا ضرر، فيه ضرر أيضا يعود به على الضرر بفعل الجن وبما يتسلط عليه وعلى أبنائه وذويه من هذا السحر. ومنهم من قال أنه يتعلم ما يضرهم ولا ينفعهم، أن قولهم يضرهم ولا ينفعهم الواو هنا حرف العطف، جاءت في سياق المقابلة لضدين الضرر والنفع، فقوله لا ينفعهم هي نتيجة لما سبق، نتيجة لما سبق أو تابع ومؤكد لما سبق، يضرهم ضررا في دنياهم وضررا يضرهم ضررا في أخراهم، ولا ينفعهم وإن نفعهم نوعا من المال أو نوعا من الدنيا فإن نفعه هذا زائل مقارنة مع ضرره الباقي. هذا الأولى، يعني قالوا ولا ينفعهم نفعا بقدر ما حققه من الضرر، وكفى بصاحب العقل أن يتبع شيئا نفعه ضرره أكثر من ماذا؟ من نفعه. والشريعة بنيت على تحقيق المصالح ودرء المفاسد وتحقيق أكثر شيء من المصالح أو دفع أكثر شيء من المفاسد، وألا يكون ودفع الضرر مقدم على ودفع المفاسد مقدم على ماذا؟ المصالح. هذا قاعدة متفق عليه عند أهل العلم وأهل العقل، وهذه الآية فيها دليل على هذه القاعدة أيضا، ويجعلهم ما يضرهم ولا ينفعهم، فيضرهم وإن حصل نفعا فإن هذا النفع ليس بمقدار ذلك ماذا؟ الضرر، فجاءت في هذا السياق. فالعلم تكلموا في هذا، فالسحر جعل في هذه المرتبة وهو في القسم الذي يضر ولا ينفع، وإن نفع فيما يظهر للناس فإنه لا ينفع بذلك القدر الذي ضر به صاحبه وكفى به ضررا في دينه وكفى به خسرانا يوم القيامة. نعم. أما أنه يكون فيه نفع في الآخرة فهذا قولا واحدا لا نفع فيه يوم القيامة. فالآية هذه إن أريد بها هم القيامة فهي لا ضرر مطلق ولا نفع مطلقا، وإن أريد بها الدنيا فأريد بالضرر هذا الضرر الحاصل وبتفصيل السابق، وأما النفع وإن حصل فإنه نفع، وإن حصل نفع منه على قياسا على آية الميسر والخمر فإن نفعه لا يكون في قبيل ضرره لا شيء، في قبيل ضرره لا شيء، وكفى به جرما. ثم قال هذه أقسام العلم. إذن من العلم ما يضر ما لا يضر ما لا ينفع ويضر، هذا مثل علم السحر. ومنها ما لا يضر ما لا ينفع ولا يضر، مثل العلم الدنيوية أو علم الأنساب في الآخرة، المقصود بها في المقصود بها ماذا؟ أين؟ في الآخرة، لا تنفع ولا تضر في الآخرة. ولكن هذا العلم الذي لا ينفع ولا يضر في الآخرة قد ينفعه في الدنيا، قد ينفع ماذا؟ في الدنيا بأن ينال به مكانة في الشعراء، ينالون المكانة ويأخذون أموالا. وهذا الأمر ليس هذه العلوم دنيوية قد تنفع صاحبها في الآخرة إذا كانت تابعة للعلم الذي يضر ينفع ولا يضر، إذا كانت مفيدة أو معينة في تحقيق ما ينفع ولا يضر، مثل اللغة العربية تفهم بها كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنها ليست مقصودة بذاتها، ليست مقصودة بذاتها، بل هي معينة، بل هي معينة. وكذلك من يتعلم علوما ولكن لم يضيع ما هو أولى وأوكد عليه وأوجب عليه، فإن حقق ما هو أوجب عليه ثم استنفره ولي الأمر أو رأى في نفسه الملك والقدرة على تلك العلوم ينفع بها المسلمين أو ذكاء في بعض الأشياء، ولكن لم يضيع ما هو أولى مما يحقق له التقوى وكمال النفس واستحضر النية في ذلك، فإنه قد يؤجر أو قد ينفع به يوم القيامة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من علم لا ينفع، علم لا ينفع. ومطلقا الذي يتفق عليه هو علم الذي ينفع ولا يضر، هو علم بأسماء الله وصفاته وبتوحيده وبما ينتج عنه من العمل ومن التقوى وما يحقق العمل والتقوى. لذلك قالوا من العلم أيضا، فذكروا أن العلم أيضا الذي لا ينفع ويضر أو لا ينفع ولا يضر هو العلم الذي ينتج عنه عمل، يتعلم مجرد التعلم ولا يعمل بعلمه، فهذا علمه لم ينفعه بل يعود عليه بالسلب، كما قال المرداوي عالم بعلمه لم يعمل المعذب من قبل عباده الوثن، وأول من استعار بهم النار عالم أتاه الله علما فلم يعمل به كما في الحديث. ومن العلم الذي لا ينفع صاحبه وقد يضره أيضا العلم الذي يطلبه صاحبه لأجل الممارة ومجاراة السفهاء وممارة العلماء، ممارة يعني جدال العلماء، الجدال الذي لا فائدة منه، لا فائدة منه، مجرد حب الظهور، هذا علم أيضا لا ينفع صاحبه بل هو ضرر عليه لأنه أراد به الممارة والظهور والتسلق. وأيضا مجرد السفهاء، فصاحب العلم يتنزه بعلمه عن مجاراة ماذا؟ السفهاء، وفعله هذا دليل على أنه من السفهاء، فعله هذا دليل على أنه ماذا؟ من السفهاء. وأيضا من العلم الذي لا ينفع صاحبه هو الذي يتعلم صاحبه ثم يعمل بخلافه فهو حجة أيضا عليه، هذه كلها من العلم الذي لا ينفع. ومن العلم الذي لا ينفع الذي لا يبثه صاحبه، لا يبثه صاحبه مع حاجة الأمة إلى هذا العلم، فهذا صاحبه الذي لا يبثه ولا تنتفع الأمة بعلمه ولا ينتفع الناس بعلمه ولا ينتفع هو بنفسه بعلمه هذا أيضا، ولا يولد له تقوى ولا ينفعه يوم القيامة ولا تستكمل به نفسه ولا يعمل به ويباهي به ويتعلم به سواء علم الدنيا وعلم الآخرة، كلها علم لا ينفع بل هو علم يضر صاحبه. إذن قول علم لا ينفع وجهل لا يضر أو علم ينفع وجهل، هذه الكلمة اسم جنس يقصد بها ما تحقق فيه بعض الشروط أو تعطل فيه بعض ماذا الشروط وبعض الضوابط، واضح؟ ليس مطلقا يقصد به المعنى، وإنما هو يقصد كلمة هذه يقصد بها مطلقا العلوم التعلق بأسماء الله وصفاته. إذن فيما نقرأ كتب أهل العلم نجد مثلا ابن القيم رحمه يقسم إلى أقسام يقول العلم وعلمان كذا يقسم قسمان. لا يقصدون تقسيمات النسبية. تقسيمات لماذا هي نسبية؟ يعني يقصدون العلم أو يقصدون تقسيمات باعتبارات. بالاعتبار الإطلاق باعتبار المطلق العلم الذي ينفع ولا يضر هو العلم علم الشريعة. علم الشريعة والعلم يقسمها قسمان، يعني علم ينفع ولا يضر وعلم لا ينفع ولا يضر. علوم الشريعة تنفع ولا تضر في الآخرة، وعلوم الدنيا لا تنفع ولا تضر في الآخرة، يعني في الآخرة. هذا تقسيم ثنائي، وقد يأتي تقسيم ثلاثي، وقد يأتي تقسيم أكثر من ذلك أو أقل واضح. هذه كل تقسيمات باعتبارات حسب الإطلاق وحسب أو على حسب التقييم. يعني لا يأخذ الإنسان هذا التقسيمات بلهنية هكذا ثم يبدأ يقذف ويرمي في الأحكام جزافا. هذا لا ينبغي، لابد أن يدرك ويفهم ويعي معنى كلام أهل العلم ومعنى كلامهم وتقسيماتهم. فمثلا علم الشعر الآن جاء فيه، نعود الآن إلى ما بعد هذا التقسيم أو توضيح أو تفصيل في بعض هذه المعاني والتي ستصاحب قراءتنا لهذا المتن أو قراءة هذا الكتاب. يعني لن يعود إلى هذا التكرار هذه المعاني، فقط أفصل فيها في هذا المجلس، ثم إن شاء الله تكون تعليقات فقط مختصرة، يعني كلمة كلمتان توضيح لبعض الأشياء أو ربط للمعاني وللمواضيع للمعاني وللفقرات فقط. أما الآن أكمل هذا التفصيل حتى لا نعود إليه في حلقة الغد إن شاء الله تعالى. ثم أيضا علم الشعر هو ليس مدهوما مطلقا، فهو إما على التقسيم الإطلاق يعني مطلقا فهو مذموم مطلقا، فهو لا ينفع ولا يضر باعتبار الآخرة تقسيم الإطلاق. ولكن إذا جئنا بالاعتبارات والتقييد، التقسيم المقيد هذا باعتبار أنه قد يكون فيه نفع في تعلم كلام في فهم كلام الله سبحانه وتعالى وفي نصرة دين الله عز وجل، لأنه من جنس الجهاد، لأنه سلاح من الأسلحة. فالشعر هو سلاح ماذا؟ من الأسلحة. فالقتال العدو لا يكون فقط بالسلاح المادي، وإنما يكون معنويا أيضا، يكون ماذا؟ معنويا أيضا، ويكون نفسيا أيضا. فهجاؤك له أو ذمك له أو حتى الكذب في الحروب، الكذب في الحروب من من من جنس نشر الإشاعة بين العدو بين صفوف العدو، فحتى يخلخل صفهم ويضعف عزيمتهم، فتكون فيه ترشيح لكفة المسلمين على عدوهم. هذا كله جائز في الشرع لأنه من جنس ما يتقوى به على حرب العدو وغلبته. واضح؟ إذن الشعر يدخل في هذا الوسائل، فيدخل في هذه الوسائل. فهو ليس قربة في حد ذاته مثل علوم تقرب بأسماء الله وصفاته وتزداد ليزداد بها صاحبها تقوى الشعر وغير ذلك، ولكن من الشعر ما يكون حكمة إذا كان فيه موافقة لكلام الله عز وجل ولكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو يسمى الحكمة. فيه حكمة، الحكمة الذي موافق لكتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم، لذلك جاء تقريرا وتحقيقا لما أودعه الله وأثبته في فطرة الإنسان يوم خلق آدم عليه السلام. يوم خلق آدم عليه السلام وأودع ذلك في فطرته، وجعله مصداقا، وجعل الكتاب والسنة والشريعة مصداقا لما في فطرة ابن آدم، وموجها لما ينحرف عن الفطرة، موجها له إن انحرف عن تلك الفطرة التي أودع الله عز وجل فيه. فالشعر مثلا جاء في النبي صلى الله عليه وسلم استدل بكلام لبيد بن ربيعة لما قال أصدق بيت قالت العرب وألا كل ما خر الله باطل. ومثلا عائشة رضي الله عنها كانت تقول رحم الله لبيدا كان يقول ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلفي كجلد الأجرب، جلد الأجرب وهو الجلد الذي لا يقبل الدباغة لا يدبغ، يعني يبقى ولو دبغ يبقى على نجاسته، أو يبقى أو أيضا لا يقبل الدباغة وإما يبقى على نجاسته وإما أنه يدبغ فلا ينتفع به، لا يمكن يعني الانتفاع به. هذا قال فبقيت في خلفي كجلد الأجرب. هناك من الناس من هذا الصنف مهما فعلت فيهم، مهما أحسنت إليهم، مهما أكرمتهم، لا يعودون عليك بالنفع، مهما بذلت من الوسع في إصلاحهم لا يصلحون. فقال: فبقيت في خلف كجلد الأجرب. أما غيرهم ممن كانت في عهدهم، تقصد الصحابة رضوان الله عليهم، أو يقصد الإنسان الذين يكون معهم مثلا أقرب الناس إليه، على حسب الكلام، على حسب الاعتبار يعني في الكلام، أقرب الناس إليك أو من أحببتهم وعرفتهم وعرفوك أو كانوا ناس مثلا أحسنوا إليك، فيقول الكلام هذا إما مطلقا ويكون الكلام ماذا؟ نسبي، نسبيا. فهي لا تقصد أن التابعين هم كجد الأجرب، ولا تقصد مطلقا أنهم لا، لا، وإنما هذا كلام ماذا؟ نسبي. فقد أقولها الآن، الآن في هذا الزمن، فأقول ذهب الذين يعني أستأنس بهذا البيت أو أقتبس من هذا البيت، ولا أقصد معنى ذم جميع أهل الزمان، فأنا أقصد من عرفتهم، أو أقصد المقارنة بين هؤلاء وهؤلاء، واضح؟ فهذا المقصود من قول عائشة رضي الله عنها، قول لبيد، ليس ذما لأهل زمانها مطلقا، وليس ذما لجميع من عرفتهم مطلقا، يعني عرفنا متأخرين، وإنما هذا حكاية نأخذ منه معاني تراد في النفس. وأيضا الشعر يقوله صاحبه بعض المعاني، يقولها صاحبها ويرد بها معاني مقصودة، يرد بها ماذا؟ معاني مقصودة، ليس كل ما يفهم من اللفظ هو مقصود، وهذه خاصية الشعر، ففيه يقول ألفاظ تفهم معاني ومعاني مقصودة. لذلك كان يقول المتنبي: أنا مملء جفوني عن شواردها، عن شوارد اللغة العربية، يعني ينام ويغمض عينيه وينام نوم الشخير، أنا مملء جفوني عن شواردها والخلق يسهر جراها ويختصم. ماذا قصد بهذه الكلمة، وماذا قال في هذا المعنى، وماذا يريد في هذا؟ ولذلك يقول الشعراء: والمعنى في نفس الشعر. والمعنى ماذا؟ أهل اللغة ماذا يقولون في البيت؟ يشرحون ويستفيضون، في الآخر يقول: والمعنى في نفس الشعر. فقد يفهم الأدباء، قد يدركون المعنى الذي أراده الشاعر، وقد يدركونه ويدركون المعاني اللغوية التي تحتملها اللفظ وتحتمله المعاني الأدبية أو الشعرية، واضح؟ لذلك المعنى الآن في من يقتبس الشعر قد يريد معنى في نفسه، قد يطلق، وهذا يسمى في حتى في أصول الفقه يراد عام يراد به الخصوص، عام يراد به الخصوص، فقد يطلق لفظا عاما يريد به شيئا خاصا، يريد يطلق لفظا عاما يريد به ماذا؟ شيئا خاصا. من يأتينا بدليل في أصول الفقه؟ في أصول الفقه الذين قال لهم الناس، الناس الأولون غير الناس الثانيين، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الناس الأولون غير الناس الثانيين، الذين قال لهم الناس، قيل أنه من الناس الأولون الذين قالوا في هذا الكلام؟ دون المناسبة، دون مناسبة الله ظهر المعنى أن الناس تحتمل إن إما أنهم المنافقون أو المسلمون، وفي الغالب أن الذين هم ضعاف الإيمان هم الذين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم. فأما أقوياء الإيمان فإنهم لا يلتفتون لاجتماع الناس، الذين قالوا لهم الناس، فهم طائفة من الناس ليس كل الناس. فهذا لفظ عام، كلمة الناس الجنس ظاهرة في جميع الناس، ولكن لدى أذكرهم بعض الناس. وإن الناس قد جمعوا ليس كل الناس، ليس الذين في الأرض، وإنما هم الناس أيضا معينون هم المشركون. إن الناس قد جمعوا لكم، فهذا عام يفيد به، يراد به ماذا؟ الخصوص، مثل قوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها، فهذا عام يراد به الخصوص، يعني يراد به تدمير ما كان ما شاء الله أن يدمر، ما أراد الله عز وجل أن يدمر، فهي تابعة، تدمير تابع لمشيئته الله سبحانه وتعالى، ليس كل ما مرت عليه. لذلك قال: فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم، فلم تدمر المساكن مع أنها مرت عليه، أو أن الله عز وجل لم يأذن لها بالمرور على تلك الديار، الله أعلم، فهذا في قدرة الله وفي علمه. فهذا عموم يرد به ما تخصص. فالمعنى في نفس الشعر. لذلك قول عائشة رضي الله عنها: نفهم كلام السلف لنحمله على عواهنه أو على عجره وبجره ونلقيه، هذا فهم، فهذا النقص في فهمك وليس النقص في إطلاق كلام السلف وليس في كلامهم، وإنما النقص في فهم الدارس لهذا الكلام، واضح؟ فقالت: استدلت بشعره. وأيضا حتى قال الشافعي رحمه الله وهو يوضح المعنى في قول النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يحاكي قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم شعرا خير له من أن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا، في أن المقصود هنا هو من يشتغل بالشعر ويتكثر به، من يشتغل بالشعر ويتكثر ماذا به، بل ولا يعرف إلا به، يعني يصبح هذا الشخص معروفا ومشتهرا ومشتغلا بالشعر. والعلماء لا يكون الرجل شاعرا مفلقا وشاعرا شاعرا بمعنى شاعر أنه يقول فلان إذا ذكر يقول فلان الشاعر بهذا المعنى عند العرب، حتى يكون مستكثرا خائضا في فنونه وغير مكتفي بفن بغرض واحد أو لون واحد من الشعر. فلو أنه اكتفى فقط بالصبابة أو اكتفى فقط بالهجاء أو بالمدح فإنه لا يسمى عندهم شاعرا شاعرا بمعنى الشاعر الذي يرجع إليه ويكون من كبار الشعراء، فتكون رتبته في الشعر أقل. وهذه معروفة القصة أنه أحد الشعراء ما أذكر اسمه نسيت يعني مستحضرش الآن، فقال لي فألقى شعرا في أحد أسواق الشعر، فكان حاضرا هناك أحد كبار الشعراء هناك، فقال ما لي أنا أقول يعني الشعر كذا ولا أصل يعني المرتبة معينة، فقال إنما أنت يعني فقط الصبابة والغزل يعني يكثر من هذا ولا ولا ولا يستعمل في شعره، لا يكثر في شعره الرثاء ولا يستعمل المدح ولا، فلا بد أن يكون متفرفا من أنواع الشعر. وردت مناسبة كثيرة في هذا الكلام حتى بين الشعراء كانوا ينتقدون الشاعر في أنه ليس ذي مراتب الشعر الكبرى أو يكون شاعرا بتلك الرتبة كشعراء النواقد النقائد كفرزدق وغيرهم أو شعراء الذين كانوا قبلهم من الجاهليين، حتى يكون متفرغا للشعر مكثرا منه متفنن. متفنن وش معنى متفنن؟ يعني شعرا يقول مصطبغا يعني في ألوان الشعر يصطبغ بألوان الشعر المختلفة. لذلك قال الشافعي وقد عرف هذا وفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا مع معناه بمفهوم المخالفة، أنه الذي لم يمتلئ شعرا يعني الذي امتلأ جوفه ببعض الشعر حفظ بعض الشعر لا يدخل في هذا الدم، لأن المذموم هو الذي جعل كل جوفه أو أكثر جوفه ماذا شعرا، أما الذي كان بعضه شعرا فهذا لا يدخل في هذا الدم، لأنه من الشعر ما يحتاج إليه في فهم كلام العرب الذي به فهم كلام الله سبحانه وتعالى. فقوله لن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يعني قصده الامتلاء الكلي أو الامتلاء أغلبي غالب جوفه أو يكثر أو يشتغل فقط بهذا، فباب أولى أنه سينشغل عن الواجب عن يشتغل عن ما هو أولى مما يحصل به التقوى وكمال نفسه. واضح؟ لذلك الشافعي ماذا كان يقول وقد فهمه العلماء رحمهم الله، كان شاعرا صاحب شعر وشعر حسن مليح، ولكنه كان يقول لأنه حتى يكون شاعر حتى يتغزل وحتى يتسفه وحتى يهجو الناس وحتى ربما يرثي من ليس أهلا بأن يرثى ويمدح من ليس أهلا بأن يمدح ويتفنن في هذه الألوان، ربما يقع في الكذب من الشعر ما هو كذب فيقع في الكذب من الشعر ويقع في الأوصاف في الخطل وفي غير ذلك. إذا كان يقول الشافعي فلولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. لبيد هذا مازال في الدائرة رضي الله عنه، ولذلك لبيد لما أسلم عرف هذا فترك الشعر وأقبل على البقرة وغيرها من سور القرآن، وحتى أنه لما قيل كتب للشعر فكان يرد لا يرد ترد ابنته بدلا عنه، فكان لا يرد ولا يكتب الشعر، فقال قد تركته لله يعني اشتغل بكتاب الله سبحانه وتعالى. وهذه سيرته هذا الصحابي الجليل وهو شاعر وجاهلي شاعر مخضرم أدرك الجاهلية وكان شعره من أجود الشعر في الجاهلية، وأدرك الإسلام وحسن إسلامه وهو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستغنى بكتاب الله عن الشعر لأنه أراد أن يحقق ذلك. وكذلك الصحابة الآخرون لم يكونوا مهتمين بالشعر، معناه بلغاء وأصحاب شعر في الجاهلية كانوا يكثرون حسان غيرهم، ولكن في الإسلام لا يعرف من شعرهم الكثير، فاستغنوا بكتاب الله عز وجل مدارسته وتعلمه والعمل به عن الإكثار من هذا الشعر. كثير من الأسباب صاروا لا يحتاجون إليها، كانوا يمدحون الملوك يفيدون على المناذر وعن الغساسين ليأخذوا من مالهم أو رجاء جاء، هذا كله لم يعد زهد في الدنيا هؤلاء الشعراء الكبار فتركوا كل ذلك. وأيضا أي تغييب من وسائل الإعلام ومن الأشرار العلمانيين والأشرار، تغيب هؤلاء الشعراء ومراء الشعر وفحوله من الصحابة فتغيب أشعارهم ونذكر إلا أشعار الجاهلين، مع أن حسان كان من الشعراء الذين يحضرون في نوادي عكاظ وغير ذلك ويحكمه بعض الشعراء في أشعارهم، كما كان يحكم النابغة الدبياني، وكان له أشعار مليحة طيبة وكان من المكثرين، وكذلك لبيد. ولكن الناس يكثرون من ذكر أشعار بعض الجاهليين ويتركون أشعار هؤلاء، وهذا كله مقصود. فقالوا لو فلولا الشعر بالعلماء يزري، كيف يزري؟ كيف يقصد؟ ما يقصد لكنت اليوم أشعر من لبيده، يعني يقصد أنه لولا الاشتغال بالشعر والإكثار منه وتفنن في ألوانه بحيث يغنيه عن ماذا؟ عن طلب العلم، كيف يصير عالم أكثر من الشعر؟ هل يشتغل بحفظ السنن وحفظ العلم أم حفظ الشعر؟ هل يشتغل بذكر الشعر وإلقائه أم بتعليم الناس؟ فلذلك قال علم هذا المعنى الذي جهله الكثير كثير، لذا قال فلولا الشعر بالعلماء يزري، إن أريد أن يكون عالما لكنت اليوم أشعر من من؟ من لبيدي، لكنت اليوم أشعر من لبيدي. هو لا يمدح نفسه، لا يقول أنا عالم فلا أقول الشعر، وإنما هو من باب التواضع يريد أن يقول أنا أريد أن أكون من أهل العلم وأهل الشعر، لا أريد أن أكون من أهل الشعر، فلا أوصف بهذا الوصف، أريد أن أوصف بالعلم لا بالشعر. وهل هناك أحد لا يكفى بالعلم مدحا مندوحة؟ كل الناس يريد أن تكون يقال له عالم ولا يقال له جاهل. كذلك العلم الأنساب، علم الأنساب يكون ذما، يكون مذموما إذا أراد به التفاخر والتعاظم على الناس، أنا من نسب كذا ومن بني كذا ومن فلان وأبي فعل كذا وشدي فعل كذا، تفاخر بالعظام، عظام هذه التي نخرة تصير نخرة، هذا من الجاهلية وفعل أهل الجاهلية، هذا مذموم، علم لا ينفع ويضر. أما إذا أراد بعلم الأنساب معرفة المواريث ومعرفة الحقوق ومعرفة الإمارة ومعرفة أحكام الزكاة ومعرفة ما يتعلق بذلك، كأهل البيت مثلا يأخذون الزكاة، أم مثلا فلان يعرف أن ابن فلان وفلان ابن فلان يعرف العصبة ويعرف الرحم ويعرف الحواشي فيورث من ويمنع من ويحجب من، هذه كلها الأنساب فيها فائدة مرجوة لابد معرفتها، لابد من معرفتها حتى تتحقق ماذا؟ بعض المقاصد الشرعية المرادة، واضح؟ فهم لا نقول منافع مطلقا أو ضار مطلقا. كذلك غيرها من التي ذكرت، فهناك ما هو نفعه لا نفع فيه وضره مطلق، هناك ما يتجاذبه الأمران، وهناك ما هو نفعه وضره، نفعه وعدم ضره مطلق أيضا، وهو التوحيد والعبادة ومعرفة الله وما يتولد عنه تقوى، وهناك ما ضره نفعه أيضا، قلنا ضرر مطلق ولا نفع فيه، وهناك ما ضره مطلق نفعه مطلق ولا ضرر فيه، وهناك ما يتوسطهما، وهناك ماذا؟ ما يتوسطهما. هذا الذي أردت الإشارة إليه في بعض المعاني التي حضرتني والله أعلم، فلعل إن حضرني شيء خلال المدرسة إلا علي أكمل من حيث بلغ بك المطاف. وآخر الحديث خرجه أبو داود وابن ماجة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد الأفريقي وفيه ضعف مشهور. وقد ورد الأمر بأن يتعلم من الأنساب ما توصل به الأرحام من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. أخرجه الإمام أحمد والترمذي. وخرجه حميد بن زنجويه من طريق آخر عن أبي هريرة مرفوعا: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ثم انتهوا، وتعلموا من العربية ما تعرفون به كتاب الله ثم انتهوا، وتعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر ثم انتهوا. وفي إسناد رواته ابن لهيعة. وخرج أيضا ابن لهيعة معروف أنه اختلط في آخر عمره، فقيل أنه أحرقت كتبه وقيل أنه فجع فأصبت فاجعة فاختلط من شدة هلعه رحمه الله تعالى، ولكن كانوا يصححون حديثه ويقبلونه في إذا روي من رواه عنه ثلاثة، رواه عنه ثلاثة، وهذا الثلاثة لابد أن تبحثوا عنهم. يعني مطلقا إذا وجدوا هذا الثلاثة في إسناد عن ابن الله عقبلوه ولم يحققوا فيه، فإن لم يجدوا هؤلاء الثلاثة كان التحقيق والتدقيق في رواية ابن الله رحمه الله. وهو راوي حديث كل أمر ذي بال يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، هو راوي هذا الحديث الضعيف. وخرج أيضا في رواية نعيم بن أبي هند قال قال عمر تعلموا